بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة فقيه النفس أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشنبلالي الحنفي الوفائي في كتابي هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى بحث التيمم وقرأنا الدرس الأول منه، وقلنا التيمم لا يصح إلا بثمانية شروط. الأول قلنا النية وتكلمنا على النية. الثاني من شروط صحة التيمم العذر المبيح للتيمم، بده يكون في عذر. الله قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذا ما بيجوز التيمم مع وجود الماء، مو هيك؟ فإذا فقد الماء حينئذ بيجوز التيمم. فهمت شلون يا ابني؟ ففقد الماء هذا عذر، مهم؟ عذر انه بسبب فقد الماء نتيمم. فهمت شلون؟ فالاعذار كثيرة، فيعلمنا المصنف نوع من انواع الاعذار. فالثاني من شروط صحة التيمم العذر المبيح للتيمم، وهذا العذر يا ابني على انواع اقسام. اول واحد بعد كبعده ميلا، يعني بعد الشخص عن الماء ميل. الميل الكناية عن نصف ساعة، مشي نصف ساعة الأقدام. فهمت شلون يا ابني؟ يعني بيطلع تقريبا كيلو متر اثنين وشوي، يعني مو هيك يا عبد الله؟ يعني الكيلو متر بعد 10 دقائق. إذا قلنا نصف ساعة شو بيطلعوا تقريبا؟ نعم مترين ونص تقريبا، مو هيك؟ اثنين كيلو متر ونصف يعني تقريبا. إذا كنت بعيد أنت عن الماء 2.5 كيلومتر ولو كنت في وسط المدينة بجدك تتيمم. هلأ من هون للأذن كم كيلومتر فيه؟ مهم؟ أقل من هون للمهاجرين؟ من هون لبرزي؟ كله إيه؟ لو كان في بالقدم في ماء، القدم تبع دمشق هلأ، مهم؟ ونحن قاعدين هون ما في عندنا ماء، ما في ماء إلا بالقدم، أكثر من هذول 4-5 كيلومتر جزء نتيمم ونحن عادين بوسط المدينة. فهمت شلون؟ فإذا كان في القرى باب أولى، فمنية شباب. فإذا كان بينك وبين الماء مسافة نصف ساعة 2.5 كيلومتر بجوز لك إنك تتيمم وتصلي. إيه رأيك؟ خلينا نشوف كبعده يعني الشخص ميلا عن الماء. أي نعم، عن ماء ولو في المصري، مو هيك عندكم؟ يعني ولو كان هالرجل نفس العاصمة المدينة والله شلون وبعيد عن الماء نصف ساعة حتى ما يصير في عسر في حرج. الله قال ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. فإذا كنت بدي روح نصف ساعة حتى يتوضأ وارجع نصف ساعة بروح وقتي، لا بتيمم وبصلي. فمنين أول واحد. كذلك من العذر حصول مرض يخاف منه اشتداد المرض. واحد معه مثلا مريض، اعتبرته يا ابني درجة حرارته 38، قال انا لو بدي اقوم اتوضى الماء جنبي بدي اصير 38.5، قل له لا، اذا بدي ازداد مرضك تيمم وصلي. فهمت شو عم نحكي؟ انت مثلا هالمريض 28 درجة حرارته، إذا بده يتوضا بزيد نصف درجة أو درجة يقول لا تيمم وصلي وحتى ما تزيد إيش مرضك وألمك. إيه رح. قال حصول مرض يخاف منه اشتداد المرض أو بطء البرء. شو معنى بطء البرء؟ مثلا إذا أنت ما توضيت وتيممت وصليت وأنت مريض بتطيب بثلاث أيام، أما إذا توضأت بدك 4 أيام أو 5 أيام حتى تطيب، قل لا تيمم وخلي عجل فيك الشفاء ولا يتأخر البرء. فهمانين يا شباب؟ ما عم تعطوني بالكم. واحد مريض قال للطبيب إذا صليت بالتيمم بتطيب بثلاث أيام، وإذا بدك تتوضى بدك 5 أيام حتى تطيب، شو بنقول له؟ قل له تيمم وخليه خلي يسرع بيد الشفاء أحسن ما يتأخر إيش البرء والشفاء لحد هون. أي نعم أبو صدر. وكذلك من الأعذار يا ابني برد يخاف منه التلف. ببلاد روسيا وببلاد السويد ونرويج هي بصير برد شي قاسي لا يتحمل بالنسبة لنا. انت شلون يا ابني؟ في بعض الناس اللي بيروحوا للحرب بتقطعوا اصابعهم من السقعة بينزلوا. فاذا انت بدك تتوضى وتخاف على عضو من اعضائك انه يتعطل لا تيمى وصلي ولا تتوضى. فهمت شلون؟ ولو كنت في دمشق ولو كنت باي بقعة من بقاع الارض اذا بدك تتوضى بدي يحصل لك تلف لعضو من اعضائك ما حرام عليك تتوضى بتتيمم وتصلي. في واحد عندنا من رنكوس كان بالنبي مسكن اخذينه ايش اجباري عاملين له دوره بالنبك. هذا صالح اجنب بالليل ووقف حارس شو بدي يسوي راح اغتسل وقف حارس اجى لقوم صبح ميت كانت حراره تحت الصفر وقتها ب 54 ابدا جمدانه هو واقف ميت. جمد يا ابني بس ما يبرد ما يصغلي صار له فلو خوف على حاله تغسل بالماء البرد يوقف ايش بهالموقفي. ابرد شيء عندنا ببلادنا هون سوريا جهة النبك فارلت لهم شيء عمات مسكين. هذا جهل لو كان مسكين عرف بها كان كينا مسكين يا شباب. او برد يخاف منه التلف لبعض الاعضاء او للاعضاء كلها او بيخاف منه المرض ما بيخاف منه التلف. مثلا لو بده المحل بارد لو بده يتوضى ويصلي بده يمرض بيصير معه حمى بيصير معه مرض ولا اتيمم وصلي حتى لا يحصل لك ايش لا تلف ولا مرض. ايه راح. ثم قال او طيب بلكي في بيستطيع انه يسخن الماء ويتوضى. ايه اذا قاعد في بيت بيطلع بيدك تسخن الماء ما بيصير لك كلفه لا بيصير لك مشقه لازم تسخن ماء وتتوضى. اما ما بيطلع بيده واحد ما معه انه ايش عنده بابور ولا معه حق زيت ولا اقول يتيمم وصلي ولا يكلف الله نفسا الا وسعها راح. قال ومنهم من العذر خوف عدو. شنو خوف عدو؟ هذا مسكين فارغ من العدالة او من العدو قاعد ببيته لو بيطلع لبرا في ناس عم ترصدوه بياخذوه شلحوه او بده يقتلوه قال له قول له لا تيمم وسط غرفتك وصلي. في مجرى الماء قريب عنك يبعد الماء عنك 10 خطوات. لكن في بعض الناس اخواني جبناء بالليل ما بيستجي يطلع لوحده. بدي شلون يا اخوي بيخاف بيشوف سوادي بيخمنها جني بيلتوى لا تيمم وصلي لا تلتوى لا تطلع لبرا. فهمت شلون يا شباب؟ اذا واحد خايف سواء هالخوف كان من حيوان مثلا على الماء في اسد اذا او في نمر بدك تطلع بده يسترسك الحيوان ولا تيمم وصلي ببيتك لا تطلع. مشلون في عدو قاعد لك في نص قاعد على الماء بده يشلحك لا صلي تيمم وصلي بالتيمم ولا تطلع. طب مشلون انت خويف جبان اذا طلعت يمكن تشوف في شجره مثل ما قلنا او حجره تخميها شي جني بتنسوي لا تيمم وصلي وخليك سالم لحد هون. هيدي الاسلام. الله يرحم استاذنا الشيخ ابو خير ذكرنا عن رجل من اهل العلم راح رجل صالح من الصالحين مثل ابو هلال حب انه واحد يزوره من اهل العلم. اجى عند ابو هلال قعد اول عم يقطع ويلحس ظهر لك شلون هذا الولي لك شو الولاية هي ما بيعرف لسه يحكي المرفوع بينصبه والمجرور بيرفعه. طيب هالليل هذا اجنب هالضيف هذا العالم اجنب مسكين وبيع برات البيت في شاي في مي قلبه متغسل وجوه راح مسكين شلها وعي ونزل السائي عم يتغسل ما شاف الاسد اجى وقع فوق وعي عم ينتظره حتى يطلع ما بقى يحسن يطلع مسكين ذا طلع على الاسد عم ينتظره طلع ما شاف اللي صاحب بيت جاي اجى للاسد لاطمئن اذنه قال له ما قلت لك انا اتعرض لاضيافي قال براسه هيك وتمشي. لما طلع قال له انت حافظت على لسانك فخفت من الاسد انا حافظت على قلبي فخاف من الاسد. انت اصلحت لسانك فقط، اما افسدت قلبك خفت من الاسد. اما لما انا اصلحت قلبي ولساني، ما العبره اللسان اذا كان مرغول رسول الله، اما قلبي صالح الاسد خاف، خاف مني وابني. لكن الاكمل للانسان يكون يصلح قلبه ولسانه. وهيك يا ابني في احسن من الكمال يكون قلبك سليم ولسانك سليم. وهيك يا ابني لك. قال وخوف العدو صار معنى العدو، سواء كان آدمي أو كان حيوان أو كان أي شيء كان، سواء كان المرأة كماذا تطلع توضى بالليل تخاف على حالة من واحد شقي من كذا، ولا تجمن وصلي في بيت إيران. نعم. أو خاف على ماله أو خاف على أمانته وحد يسرق له إياه أو كذا، فهمت شلون؟ ولا تجمن وصلي. أخونا الشاب غني نزل يتوضى، واحد مراقبه فات على الغرفة أخذته بدلته فيها 360 ليرة من 370 ليرة، لا ثواني أخذها سلطان قاعد عم يراقبه حرامي، فهمت شلون يا ابني؟ ذاك الإنسان اللي لا يكون دخله يخليه برا يسرقوا لي يا ابني، مرة واحد صلى على الكنادر هو ما خلى كل ما كل يوم ابني مثلا صباح جديد ياخذه شلون يجي حافي يفوت لجوا حافي يتوضا ما حدا شايفه انه حافي، يعمل صباط ويطلع يلزم ما حدا يحطون انه عم يسرق وتم طلعته هو داخل حافي طلع لابس، فهمت شلون يا ابني؟ أو خافت المرأة فاشقا عند الماء، المرأة بتروح تتوضا عند الماء في واحد فاشق خافت عليه على حالها، ولا تيممي لبيتك ولا تطلعي. أو خاف المديون المفلس الحبس كمان. شوفوا يا ابني دين الإسلام أعظمه، أعطوني بالكم، ما موجودة عندكم العبارة. واحد مديون، نايم أنت يا أفندي؟ نايم؟ ها؟ إذا نايم غير مكانك. مانك نايم؟ كيف؟ غير حط رفيقك محلك وعد محل رفيقك لشو؟ أيوة قوم عد محله قول اللهم صل على سيدنا محمد لشو؟ إيه بتروح حط هيك على إيدك قول اللهم صل على سيدنا محمد، نقور على رأسك هيك بتروح الناس. هذا إبليس يا ابني إبليس عجيبة حتى ما يخلي الإنسان ينتفع. بيجي وقت الدرس وقت الفادي بصير بهلله بكحله بنيمه بقول له تغمض عيونك عم تسمع بابنك لا تخاف ما بتنام ما تم غمض عيونه وعم يسمع بابني بنوم. بس يا اخواني بروح على الفائده والله كلون. ولذلك اذا بيجي عليك ابليس مش حاطه الجسيم لا تقرب ابدا مش حاطه. انت شلون يا ابني ما تم صار يقول لك انه غمض عيونك وان كذا وانت هذا هي دليل ابليس هذا لانه ما بيحب الخير ابليس فهمتوا؟ قال شوف مثلا الانسان اذا تدين يا ابني من انسان مثلا انا تدينت من الشيخ سعيد شي 2000 ورقه فهمت شلون؟ وما معي وحددت انه وقت انه اعطيه وما معي له حق يحبسني ضمانين؟ له حق انه يجي يحبسني عم تعطوا بالك ولا لا؟ هذا مسكين متخبي انا متخبي بالغرفه اذا بدي اطلع الشرطه واقفين على الباب بياخذوني يحبسوني قول له بتيمم بيتي وما بيطلع تم يحبسوني. هذا اذا كنت انا ما معي مصاري، اما اذا كان معي لازم يطلعوا يحبسوني بكون ماطل هون. شو اخواني ما بيجوز المطل اللي معه وفاء ما بيجوز انه يقعد يقول والله ما بدي اوفي بكون هذا ما بكون دينه ضعيف. انتوا شو اخواني المطل الغني ظلم، تاخير الغني للدين هذا ظلم. انتوا شو اخواني كثير ناس بيجي والله إلى عندك كذا إيه بكرة تعال ومعه مصريات جيته ليش بكرة؟ هذا التماطل هاي حرام. فهمت شلون يا ابني ظلم. شلون تقول المديون لا يحرام؟ المديون يا ابني اعطي بالك مين قالك مزح بس؟ المديون إذا كان حقيقة ما معه ما فهمت؟ محقق الله قال فنظيرة إلى ميسرة حقيقة ما معه واجب علينا ننظره. اما عنده بيت وعنده سيارة وعنده دكان وعنده قماش نحطه عند خالته هاد شلو بديه في دينه فهمتوا؟ نعم. الله يرحم الله يرحم استاذنا الشيخ هنقول الاخذ سريطة الدين سهل هاد من بلا عوام والدفع طريطة لما بده يدفع بده رجال يكون مضبوط يعني يدفع عوام لما بصير بتعلن وقال لك هالتعلن للهرب قال مثل اذا كان عم يطبع يعني فهمتي شلون؟ بحل ان الناس تكلموا عليه بعدين. قال نعم. أو طيب أنا إذا هالمعذورين إذا تيممنا وصلينا وبعدين راح الخوف بدنا نعيد صلاتنا؟ لا، متى ما صليت بالتيمم صح صلاتك وسقطت عنك والساقط لا يعود، والساقط لا يعود. صح. ومنهم من العذر العطش، معنى ماء نحن لكم سفيع طي الحجاز عجمان، ومعنى الجود مليان مي، لكن بلكي ما لقينا ماء بالطريق نتيمم ونصلي ونخلي الميات مشان نشربهم او نصعيهم للجبل راكبين عليه راعي معه شوية مي وارض ما فيها ماء، قلوا تيمم وصلي وخلي الميات معك جاي تشربهم او تصعيهم للحمار تبعك او تصعيهم للغنمات او تصعيهم للكلب او وتيمم وصلي. فهمت شلون؟ اما اذا متحقق امامنا في ماء ما بجوز نتيمم وجود الماء معنا. فهمت يا شباب؟ عطش اين سواء خاف او حال او ما راحت. قال ومنه يعني من العذر احتياج لعجن لا لطبخ مرق. مثلا ما تم في عندنا خبز وعندنا شويه مي بدنا نعجن فيهم، قال يا ترى بتيمم ولا بكبهم وبصف طحين سف؟ لا، خلي الميات مشان نعجن فيهم وتيمم وصلي. واضح اخواني؟ خلي الميات مشان ايش؟ العجين، وبتتيمم وتصلي. ام قال انا والله بدي اعمل مرق بدي اعمل ايه شوربه، ولا لا تيمم توضى بالميات ولا شوربه مو ضروريه هلا والله شلون؟ الا اذا واحد مريض ما بيحسن ياكل الا شوربه ما في، ولا لا خلي الميات تطبخ له في شوربه على حسب حاله. فهمت شلون؟ ومرق مثلا لحم كمان. نعم، لا لطبخ مرق ولفقد آلة من الأعذار كمان، لفقد آلة مثل حبل مثل دلو، جينا لبئر فيه ماء لكن ما في معنى حبل طالع كانه ما موجود الماء نتيمم ونصلي، في حبل لكن ما في دلو شو سرقينا؟ في حبل وفي دلو لكن ما بيطولوا للماء نتيمم ونصلي. انتوا شو يا اخواني؟ في دلو كبير بده 12 رجل حتى يسحبوه، انت دليته وانت على ما عرفت عشان تسحبه بعدوه تتيمم وصلي. انبسين اخواني؟ مثلا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما سقى لبنات شعيب في بئر مغطاي، هالبئر ما بيستطيع يقيموا الحجرة اللي على المغطاي فيها الا 12 رجل، اجا بايده قال له هيك قلبها، والدلو اللي حاطينه عليها دلو جلد جمل عاملينه ايش؟ هذا بده 12 رجل حتى يسحبوه، يسحبوا لحاله سيدنا موسى والله. وسقى لهم وقعد ايش؟ بالظل. قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. والله يا اخواني بل لما تستاجروا قد يا ابا تستاجره ان خير من استاجرت القوي الامين، بده يكون قوي بده يكون امين. قال من اين علمت قوته؟ قالت رفع الآن الصخرة اللي بدها 12 رجل حتى يقلبوها قلبها، والدلو اللي جل جمل بدها 12 واحد يسحبوه سحبوا الحال. يعني سكنتوا؟ قال له أمانته منين عرفتي أمانته؟ قال لما أرسلتني أدعوه مشيت أمامه وصار الهواء يضرب لي ثيابي، قال لي امشي خلفي ودلني الطريق قولي يمين شمال حتى ما ينظر إلي. هاي أمانة كثير يا شباب. قال ولفقد ويتيمم يعني لفقد آلة سواء كان الآلة دلو أو حبل أو هما معا. مش شلون يا ابني؟ بالنسبة للدلاء في بالصحراء أو في المدينة. الطيب في بعض القرى يا ابني في بعض الناس من أهل الخير بيحفروا مصانع بالطرقات اللي ما فيها مي مشان الناس يبقوا يشربوا. برضو هل المصانع اللي محطوطة بالطرقات بجوز إنهم توضى منها يا ترى؟ قال لا، تتيمم وصلي. إذا كان الماء معد هذا للشرب ماء قليل، فالله شو إن هذا بياخذ إبريق وهذا بياخذ إبريق وبيستنجي بحط إبريقين، لا تتيمم وصلي وخلي الميات مشان الناس يشربون. إلا إذا كان بئر التوازي ينبوع قوي حيني إذا توضأ لا بدأ. أنت شو إخواني؟ نعم. ومن العذر أيضا خوف فوت صلاة جنازة ولو كان الإنسان جنب. شوف يا ابني نحن قاعدين هو قديش في عندنا مياه البحرة والغرفة والهون وفوق جابوا جنازة، نحن ما لنا موضعين ولو راح يصلون حتى نتوضى بكون صلى ونتيمم على الأرض نمسح دينا هيك وجهنا ويجي نصلي على الجنازة. ولو واحد جنب بيتيمم وبيصلي على الجنازة. نزوج الإخواني أديش عظيم بس الجنازة برضه إخواني أو العيد صلاة العيد كمان صلاة العيد مثلا واحد متأخر نايم أو مشغول إجا وجد الإمام بالصلاة واضح إخواني أو عم يخطب راح بالصلاة بالركعة الأولى أو الثانية لو بدروح يتوضأ بيكون خلص صلاة العيد صلاة العيد ما بصير منفرد يقضيها ما له قضاء بيتيمم وبيجي يصلي أو هو متوضي وقاعد بالجامع جوا انتهى وضوءه لو بتروح يتوضأ ويرجع بيكون خلص صلاة العيد ولا تيمم وانت قاعد صار له طعن عيد تيمم وتم قاعد وكمل صلاة انتوا شو إخواني لأن ما له إيش خلف. قال ومن العذر خوف فوت صلاة جنازة مشلون أو خوف فوت صلاة عيد مشلون لو كان بده يشتغل بالوضوء بيكون خلص الصلاة ولا أتيمم وصلي حتى ما فوتك الأجر العظيم. نعم شو الدليل؟ قال لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا فاجأتك صلاة جنازة فخشيت فوتها فصلي عليها بالتيمم. شايفين إخواني؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم ثم صلى عليها. ونقل عنهما في صلاة العيدين كذلك أنه تيمموا صلوا صلاة العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر. فمن يا شباب؟ طيب قال ولو كان بناء مو كانت في العبارة ولو بناء. شو معنى ولو بناء؟ ادخلت بالصلاة مع الإمام صليت أول ركعة نزل لك دم من طعض وضوءك لو بدك تروح تتوضى وترجع بيكون خاص الصلاة لا تتيمم على الأرض وتبني على صلاة كل الصلاة ده. فمنين؟ نعم. قال وليس من العذر خوف فوت الجمعة. مثلا واحد تأخر عن صلاة الجمعة لو بده يتوضى بتكون خاص صلاة الجمعة يعني ترى بجوز يتيمم ويصلي الجمعة ولا لا؟ ليش؟ لأن الجمعة إلى خلف يصلي بدالها الظهر. أما صلاة الجنازة ما لها خلف، صلاة العيد ما إلى خلف. فهمتوا شلون إخواني؟ أي سبب؟ وخوف فوت الوقت ليس من الأعذار. مثلا باقي للعصر خمس دقائق لو بدي أروح أنا سماني يصلي الظهر لو بدي أتوضى ويجي يصلي الظهر بيكون أذن العصر بيخرج الوقت يقول لا ما بدي أتيمم تتوضى ولو أذن العصر وبتصلي الظهر وبعدين يصلي العصر يصلي قضاء يعني. قالوا أو خوف فوت الوقت لو اشتغل بالوضوء. الثالث من الشروط صرنا قرئين شرطين مهم الأول النية والثاني العذر. قديش عدينا من الأعذار كثيرة. الثالث من شروط التيمم أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض بده يكون طاهر ومن جنس الأرض. ما بجوز تتيمم على البلور ولا على الحديد ولا على النحاس ولا على الرصاص ولا على الذهب ولا على الفضة ولا على الحشيش ولا على الصوف ولا على الجلد ولا على السجاد. كل ما يقبل الاحتراق يحترق أو يقبل التطريق والانطباع لا يجوز التيمم عليه إلا إذا كان عليه تراب إلا إذا كان عليه غبار. من شلون بجوز التيمم باعتبار الغبار لا باعتبار الثوب أو الحديد أو النحاس. فهمتوا يا شباب؟ هذه كمان يعني مني من الله عز وجل. فكل شيء صار بيحترق ما بجوز يتيمم عليه. كل شيء بيتطرق وبيقبل الانطباع والانشداد مثل الحديد والنحاس والمعادن ما بجوز يتيمم عليه الا اذا كان عليها غبار. فهمت يا اخي؟ قال ما بجوز يتيمم عليه البلور. المعلومه في البلور الان صار خرج عن كمره فالصمت نعدم. في قول ضعيف انه اذا كان واحد مضطر كثير كثير قاعد سيارة يتيمم عليه انه نحط له اشياء يعني نجيب اشياء ماش ومشوك نعم الخشب كل ما يحترق منقول الا اذا كان وحتى الرماد ما بجوز واحد يتيمم على الرماد الا اذا كان رماد حجر. في ناس في فحم اسمه فحم حجر هذا بيؤذوه بالمذابي بغيره يطلع رماد وهذا رماد حجر هذا جزء يمم عليه. أما رماد الخشب ما بيجوز. بيجوز الإخواني الرماد إذا كان عن حجر ما بحجر بجوز تيمم عليه، بجوز تيمم الحجر إلا والماء كذلك الخشب ما بجوز. قال أن يكون من جنس الأرض. شو جنس الأرض؟ التراب والحجر الأملس والرمل، هذا بجوز إيش التيمم عليه. إنا حتى بجوز بالزرنيخ والنورة والمغرة والكحل والكبريت والفيروزج والعقيق وسائر أحجار المعادن وبالملح الجبلي كمان. شو إخواني هذا كله بجوز التيمم عليه، ملح الجبلي بسموه شفتوه يبقى مثل حجر. نعم مثل هذا السيدي مثل هذا هذا ماء ماء بحيث نحن اسمه ملح من الجبال. إذا كان من الجبل بجوز في بالله السيدي في شيء في السطير موجود بقلب ملح شايف. إذا كان من الجبل ملح بجوز، أما إذا كان من تبع الماء ما بجوز. إي نعم لا الحطب والفضة. قال لا الحطب والفضة والذهب، الحط يعني كل ما يحترق كل ما يتطرق، والنحاس والحديد أبدا. القاعدة في ذلك إنه كل شيء بيصير رماد أو بينطبع بالاحتراق لا يجوز به التيمم. الرابع من الشروط استيعاب المحل بالمسح. استيعاب المحل شو المسح؟ أعضاء المسح الوجه واليدان إلى المرفقين. لازم لما بدك تتيمم تبلغ هيك لايش المرفقين تمسحهم، بس الوجه تمسحه كله واليدين. هذا القول. في قول ثاني يا ابني اذا مسحت ثلاثة ارباع وربع ما صابوا المسح بجوز. فهمتوا شلون؟ مثلا انا حاطه الساعه اتيممت هيك من فوق ما حركتها، بتطلع الربع محلها ما بيطلع الربع صح. هالمرأة حاطط على اصابعها مناكير بيطلع ربع عضو هذول؟ لا. وتيممت بصح تيممها. نقول شو إخواني؟ نعم تقولي بعد. نعم. نعم. قال أين استيعاب المحل بالمسح في ظاهر الرواية وهو الصحيح. أين على القول هذا فينزع الخاتم ويخلي الأصابع ويمسح جميع بشرة الوجه والشعر على الصحيح. بعدين قال وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إلى الرسغين بس التيمم للرسغين مثل الإمام مثل الإمام أحمد. والله عند الإمام أحمد والإمام مالك للرسغين لو تيمم إلى الكوعين. والله شلون هذا الكوعين هذا شلون تيمم هيك مسح وجهه وثاني مسح هيك وخلص. شو الرخصة؟ وعندنا في قول فيها فهمتوا شلون يا شباب؟ قال هذا الرسغ الفاصل بين الكف وبين الذراع، هذا من هو اللي هو ذراع هذا اسمه الرسغ الفاصل الكوع. وهذا الكوع هذا العظم هذا كرسوع هذا كوع العظم هي اسم الكوع هي كرسوع. وعظم يلي إبهام يد ملقب بكوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وصل هذا الرسغ ما بينهم. فهمت يا شباب؟ قال يا سلام في نعم وجه ظهر التيمم ضربتان الأخير. شو قال؟ الخامس من الشروط أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها. يبدي يمسح بإيده كلها المسح يعني بأكثر اليد، أكثر اليد ثلاث أصابع مثلون. أما بصبعتين يمسح ما بيجوز. فهمت؟ يبدي ثلاث أصابع يد اليد كلها. أي نعم. قال الخامس أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها أو بما يقوم مقام المسح. شو مقام المسح؟ إجا واحد ضرب يديه فطلعوا مسح لك أعضاءك بجوز. أو طلع غبار أنت حركت إيدك شمرت إيدك هيك وحركت بنية التيمم إيدك، حركت إيدك الثاني بدون بنية التيمم، حركت وجهك هيك بالغبار بنية التيمم أجزأ عن المسح. أنتوا يا شباب ما أعطيتوا بالك ما بصير أوقات تطلع جوابع. والله شلون في بعض الناس مساكين بيقولوا إن سيدنا علي حارب الجن. ظهر لك شنو بيرخم لما تطلع الزوبة بقول الزوبة كناية عن شياطين يقول علي هون علي هون علي هون التهرب شايفين الزيادة حبيه يعني ما سمعتوها انتو هيك بالقرى زي معطر الشياطين. نعم زي معطر الشياطين فهمت شلون يا ابني انه بيخاف مثل ان علي بيهربوا. ظهر لك شنو يا ابني فإذا إجت هالزوبعة ودخلت إيش عليك؟ وأنت مشمر ديك أو واقف نوعت التيمم وقلت إيدك هيك، قلت ديك تنتين هيك ومسحت وجهك خلاص. نعم. ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحوا بنية التيمم. نقول يا إخواني إذا مسحوا بنية التيمم أو حرك أعضاؤه. طيب، قال السابع من الشروط انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث. معلوم إذا تقوم تتيمم ما بدك تتيمم لسه البول عم ينزل منها، هالمرأة لسه عم ينزل عليها الدم بدك تتيمم، لا بده ينقطع بالأول النجاسة تنقطع اللي عم يبول ما عم ينزل منه شيء، والمرأة خاصة حيضا قطع ما بينزل عنها الدم، حينئذ بجوز إنه يتيمم. المرأة إذا ما في ماء تغتسل بعد ما خلصت مدة حيضة شو بتساوي؟ بتتيمم، بتتيمم وبتصلي مو هيك؟ كذلك النفساء والباري إذا مرت أيام نفاسة وما في ماء بتتيمم وبتصلي، فهمتوا؟ المحدث حدث أصغر اللي ما في ماء وبده يصلي بيتيمم وبيصلي مو هيك؟ أو جنب ولا واحد. السابع من الشروط انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث، شغل بالتجليل بيحطوا بالاول بالتجليد ماده صمغيه كيف على ايش على الجلد ما بتعود ايش هيك الاشياء تطلع بما اذا تغسل ايدك ما بيصيب الماء البشره، بيكون حاجه بدك تقلع بالاول هالماده الصمغيه وبعدين تغسل ايدك مثل ايش الشاس مثل النشا صار لك لون بتقيمه او وبعدين بتغسل ايش يديك وبتتوضا بتتيمم، فهمت شلون؟ لان الوضوء بده تيمم. شو اللي بيمنع الوضوء؟ الراس ما بيمنع، الأجين اليابس ما بيمنع، كذلك بيمنع التيمم. انتوا شلون يا شباب؟ المرض يمنع التيمم. نعم؟ المرض يمنع التيمم. معلومة لأنه العبرة لأكثر أعضاء الوضوء. هلا هي أعضاء التيمم، هاد وهاد، إذا مسحت الأكثر بيجي على الكل. بالوضوء بصير بالوضوء ما بيجي، أما أحكي بالتيمم. بالتيمم لو مثلا مسحت أكثر العضو جاهز، هذا ما بيطلعوا ربع العضو، ما فهمت؟ نعم. قال الثامن زوال ما يمنع المسح يعني عن البشرة كشمع وشحم. فهمتوا شلون يا ابني؟ خلصت لحده مفهوم اللي هو؟ نعم. ولكم فهمانين؟ تمام. اي نعم، الحمد لله رب العالمين. في بعض الناس بيأولوا تأويلات مو كويسة يا ابني. والله شلون؟ بيأول حسب رأيه، لا، لأن في عنا الرسول عليه السلام بين لنا وشر، ما أبقى لنا شيء الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وضحنا وضوح بين. مثلا النحل. الله قال يخرج من بطونها في مختلف ألوانه أسود وأحمر وجامد وما فيه شفاء للناس. بيجوا بعض الناس مسكين بأول بيقولوا النحل هو العنصوب سيدنا علي والنحل هم أهل البيت. لا لا لا لا في واحد قاعد من أهل العلم اللي عم يحكي الحكي قال له اللهم اجعل شرابك وطعامك مما يخرج من أهل البيت. من هذا العسل تبحر ما ليه والله مسكين لك طق طق وما ليه الله عم يقول يخرج شراب في شفاء للناس عجل الله جعل طعامك وشرابك مما يخرج من بطولي في ناس اسمين أقولك كاذبي ايش لم تبس عم يسمين أحد يخرج شفاء طعام أشهر والله قال لا ما بدك قال له خارج يدعو الدعوة ذاك تحية بهت بنوم شو بني في شفاء للناس. ثم قال وسببه شو سبب التيمم؟ مش سبب الوضوء، إرادة ما لا يحل إلا به. موت يا ابني الصلاة بتحل بلا وضوء؟ ما بتحل، كذلك الصلاة بلا تيمم ما بتحل. وشروط وجوبه ثمانية، شروط الوجوب معلومك هي شروط الوجوب اللي بسموها يا ابني العقل والبلوغ والإسلام وجود الحدث وعدم الحيض والنفاس وضيق الوقت والقدرة على ما يجوز منه التيمم، هي شروط الوجوب. من دسلون إخواني كما ذكر في الوضوء فأغنى عن عبادته. وركناه شو أركان المسح؟ المسح اليدين والوجه، هي أركان التيمم. شو أركان التيمم؟ مسح الوجه ومسح اليدين، مفهوم يا شباب؟ اي نعم. ثم قال وسنن التيمم سبعة، بعد ما بينا شروط التيمم شو حبينا الآن؟ السنن. خلونا على السنن هنا. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون تعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وادخلنا الجنة واصلحنا شأننا في الله وانزلنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. سمع الله الهدى أمرنا وجعل التقوى زادنا والجنة مآبنا. اللهم ارزقنا محبة تؤثر قلبنا خشيته. اللهم ارفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله رب العالمين حسنا وجزاء الله من حال أهل النار. اللهم ربنا آتنا الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. اللهم توفنا مسلمين الحق والصالحين. اللهم انصر أمة سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الأمة سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هم بمؤرم من رب العالمين. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. فاتح الشفاء وفي البلاء.